بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمشوا بتوفيق عونة يارمتي خواه سبحانه وتعالى لخزمة حديث كترين لحديث كان كتبي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. هنا حديث جمال السويكا لسان وحديث صهيب بويا سرج بدنوتي وعن صهيب نيوت عن أبي يحيى صهيب ابن سنان وكو عادت يسي لهمو حديثك الراوية بهيني كن يكيد الله باشان ناوى كيد الله وكو أسلوبك لأساليب لغة عرب وكو ابن مالك لألفية باسيكا كنيه هيني باشان اسمه هيني جاب مشي وازي كردو وتي عن صهيب نيود عن ابي يحيى لبروي بيشتر حديث صهيب من هبو وباسي صهيب كربوي اسد بارين كردو افرمي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في غمر اخوه صلاه والسلام اخوه لسربي فرميتي حديثي امشو من حديثك زور سيرو سمري باسي رداوك قال رداو كان بني اسرائيل كرويداو حديثك زور سن راكشة دلتان واسكن بتشين خدمتي حديثك يا غمر صلاة وسلام إخوائي للسرب بزاني شيء دفرمي أفرمي كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر لو أمتاني بيش إويا باشايا قبوا وأم باشايا ساحر بوا هلبت أم قوما أهل علم فرمون عربا أم باشايا عربا وهو قوميشي كأم باشايا باشابو بسريانوا عربون أم باشايا ساحري كيهبوا هل دير زمان وبرز كانم دا صلاة داران ساحريان هبوا بو بتوكدني بايكاني مملكتكيان حتى وكو أمروش تو تماشي كونك يو تأم باشايا ساحريك يبو تماشي فرعونك سحارة فرعون خلق قرآن باسي عندك ساحري هبوا أم ساحرانا هاو كاري أو باشا كان بو تسباندني باشايتك أو باشايا بو باشايتك تسباو بي دصلا داريتك دامزراو بي وهيج اشتيق لقينك چونك ساحركان بشت بستن بشيطانكان أو كارانين بين أنجام داو بی اخوارو با پاشا کان حتا وک معاصرین خمن تا وک پاشا و د صلاحدار سر وک کانی ام زمانه کتیبه کملا یا ناوی عالم السحر والشعوذه لو کتیبه نمونه زور دینیتو ل پیوندی و پیوستی نیوان د صلاحدار کان امر و ساحر کان هل سروکی امریکا سروکی فرانسا سروکی بریتانیا اتحاد سوفیتی کون به تبدی کتیبه کی هي صالح حفتا ودو نسراوا او حفتا ونويا هي سلوككاني او زمانيتي دايا تماشاكي هميا علاقاتي لغل صاحله نتولو بتوا هربويا تماشاكي للرشقاري خوش معنا قصي ساحر زبلا وبيتو لبرشي لبرويد صلاه داركان بايخي بيدن تماشاكي ساحر يقبل أمثال كوتاي دنيايا تماشاكي لهموها ولكان بلاو بيتو لكاتك ساحرك وكذابشا بلام شنك بش أستور وبش قائما بويكوا دصلاة دار كان استعانين بيدا كانوا بشتيان بيدا بسن قصة كان يشان دفريت وزوب الله دبيتو أفرمي كان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت أفرمي كا تمني قورب وشو تمنى بباشاكي ودخود دزاني من شو ما تمنى وقوربو فبعث إلي غلاما أعلمه السحر منالك بوبني على تافيري سحري بكم تماشاي أم ساحر بكم وتي غلام منالك بوبني على نوجواني كم بوبني على قنجي كم بوبني على بو لبروي منال شد زوتر شد زوتر لبركة ودرن لبيريكا وهروها أشميني شكا أجر كتماني قوربي زوشد لبربكا وبشميني لبيري نتوي يوتي زور عمرنكا بو يقر منالك بسوديا ويتايا زور ميني سوديا ويتايا زول بريكا سوديا ويتايا درن لبيريكا زول بريكا درن لبيريكا وزورج أميني ويا أمس يسود أجرن جيت يداي ك دوموس إيميانز وتربتيان بيكا وهاي بويا وتي منالكم ببينا بوي فيري سحريكم فبعث إليه غلاما يعلمه منالك ناردو بوي فيري سحريكا ألين أم منالك كرة مسؤولي كينا وكوشكا بلام هيج بلقي يجناها تو بلكو لقرائنك وخون ديانتو كتماشاكي باشاكا نايا بكوجي وإن شاء الله شو مأمنها ولدم أجر خوايار به بس يوم كم كبوشي باشا كنا يكوجي لنا بس أوه كاراكم أفرمي وكان في طريق أفرمي فبعث إلي غلاما وعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه من على كنار بلاي بوي فيريكا وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه أفرمك أو رجاي أشوب ولاي ساحركا الراهب كتاب والراهب يعني عابدي جاوركان خمان كسي خارج عبادة بيرن عابد أو أن بيرن راهب واضحة أو بمعنى راهب دي يعني متعبد النصارى ويخليك عبادة لا نصرانيا كان لا جاوركان أفرمي للرجاء جاورك للرجاء عابد يكبو كذا تشوب لا يساحرك أو عبدش للرجاك يهبو بويا لا يدا لي عبدك كأشوب لا يساحرك عبدك للرجاك يهبو لا يدا لي عبدك عليك جوي لقصي عبدك قد سري سور ما بقص كاني وفأعجبه تشوب لا يعني فأحبه ليلا فأعجبه أوك عائشة رضي الله عنها فرمتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمنة يعني بمعنى شيء أم إعجابة معنى وي حزي ليك عليك جوي لقسكاني قال حزي لقسكاني كردو وسرسامي بو وبيخوش قال يرى سوديه قرنجيت يدايا كلا الشبر حكان يم حديثنا بيني أم سودة بعض سكان كبو مذهب أهل سنة زور بقوته أو جوة تانية مسألة كيا بزوري لا عقيدة دراسة أكلي أو جوة تانية أي إنسان كلا دايك بيا بريك سادة يا فطرتها يا أو أي صحيحة لبين فرقة مذهب أهل السنة والجماعة أو جوة تانية منال فطرتي تيايا يعني هيزيك تيايا فطرتي بريتيا لا هيزيك لناخي إنسانا إنسان هانا داو بالا نابلو خير أو بريتيلا تعريفي فطرة بويا هركز اللي لايقوا فطرته كتايا أي باب لو خير أي باب لو تشاكا أي باب لو ويك السودي خويت يا داية أو يعني فطرته تيايا وكسا هر بويا بعكسي أويك في أهلي كلامه فيلسوف كان يلين إنسان لدايك ببريك السبيا كان للروي پنج بو شش رانگی عقلی و اتوانی ردی او مذهب پوچی فیلسوفان بدری توا هل روی عقلی و نقل روی شرعی و کوا انسان فطرتی تدایه انسان هر به طبعی ارادی تایه یعنی همیشه پر گانیتی لا لا لا حرکه و لا اراده انسان به اراده نابه همیشه انسان اراده هي همیشه که همیشه اراده هی کارت اراده که یا بی بو خیر بی یا بی بو شر بی باشه انسان اراده بو ناکه که خیری خویت دایه بیا گمان نه اراده بو بکه شری خویت دایه اما خوی بلغی عقلی که و انسان آبی فطرتی دایه جاء أم منالة قيل قصي ساحرة كبوة بعكس قصي فيلسوف كانوا قالن منالة منالك من دري بهوسي خمان بتي جوراك إن شون من بوي يعني بريك السبي أو تأم منالة بريك السبي شو سحر شان لسري نخشان دو سحر شان لسري نسيوا كشيء سمن الله تيكو جنتو كاتيك فترة كيهاني دولاي أو حقي قيل يا أبي بوي أم منالة كأروى أم منالشة لنا كفر جورا بوا بلكو جورا نبوي إيش لهر نوجوان وجنجة ورقص فيك شيء لسر نسراوة كفر إلحاد بيديني لسر نسراوة ككفر إلحاد بيديني لسر نسراوة أبي نكوجيتو أبي وا جورا بيه بلام كشيء شواني ليدي أم دالا أم دالا كجيلة أو أبيك لناخي هي لفترته لبيج هزاران ومليونان صال كخواي تعالى كاتي آدم يدرس كردو لبشتي آدم زوريتي دير هنا وعدي بيدا وكخوايك يحقه أقرت وسأل أو أصله فترته خوي يكسر أرواتيك معجبة بكلامي أم راهبة وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه يتربو عادتي كقسي قويل يبو بني قسي زور جوانا إيمان وإبراكان إسلام أو جوانا كسي قويل يبي حزي ليك چن لأوروبي وأمريكي بباوران كاتي مسلمان بن قوتان ليبي الله يقول لما حاضري بو إيمان دار بم الله بس يك آيات مخندو مسلمان بم الله يقول لي يقصقر مسلمان بم يكش تنبيز لنا مسلماننا يك أخلاقي مسلماننا بني مسلمان يك أخلاقي مسلماننا بني مسلمان بم تماشاكي أمنا رجل قوي لقصير راهبكا بمسلمان به هاي إسلام جوانية هربويا كاتك اخلاقي جوان لنا مسلمانا ناميني او كات مسلمانا ايمان لقلا وازبه او كاتل بباورك اخلاقي جوان بيني او سامعجبي اخلاقي بباورانا به او سايمانك في لقبه شكا كم ترخميل اخويتي جيب جيناك اقرتي من بعكس اوانيك دلين لولاتي بباورانا اخلاقيا لاخلاقي ولاتي اسلام جوان ترى من هالبد خلافي اوم كلا بابيو يبلم اوروبا جوانيان تيانيه واخلاقيا لا هجروا يكو جواني تدانيه بلان بمجملو بغشتي بيغري اخلاق اهل الاسلام لاخلاق جوان ترى وباور قد بوانا ما كان دلن اوروبا درويتي دانيه اوروبا دزيتي دانيه وهم براسي دعايه هم دعايه اقرنا دل نيابا اقر اوروبا درونك درونا من السرزويه اقر اوروبا دزينك دزينا من السرزويه بله من آذانم و آگادارم و بخبرم لبیک فساد و گندلی لولاتی آن کمه بلام به هی انظیمه و سیستمی کو ک رقیب بسر بر پرسکان و بسر خلق و بسر موظف کان و کاری که کردو خلق بر و گندلی بر و فساد نرو بلام خلقی مسلمان پیشی اکریم نیکا آو به هی نظامی کو ها بسری و حتى وايلي هاتو او ياسا بوت عادت شلون يس خلقي خماشتك عادتنا بيانا جاده بيسكردن او انده جاده بيسكرا وغرامه كرا واخوتو لخوتنا اول بهروا ابو لبيتنا جهتان وصل شلو بينج حربي عالمي دوم كوتايف الحل وصل شلو بينج بلكو حتى وكشصو بينج هل بيني ولا تكان حربي فيتنام تا ناوراسي شص كان جهات يعني ولاتاني اوروبا لك ولاتاني اوروبا لك اولبون وخراب خرابون وخاپربون بون بلام تشي وايل يكرب بوجينو طبعا بكومل يا ساورسا او يا ساورسا انا وايل يكرن ريكي كردن جارك شتي برك دو غرام بكري وجارك شتي برك دو غرام بكري وايل هاد عادتي تيناتو اشتكى برنادا تولا مالا من الله كتشن جارك اشتكى بيسا كادايك واكي خرنا بني تلبيسيناك ابي تيا سالم تو تماشاكي لنا مالا كانا او او او وای کردو مالکان پاکو پرجبی او وای لی کردو بازارکانو کولانکان اوروپا پاکو پرجبی او یاسل مال جبجیکری لا اوروپا لا کولانکان جبجیکری شکو عقوبیت یا اگر پیوی مال جبجنه که خلوته بانی اگر کری مال بدای که خلوته بانی یا خوشکیت یعنی امانه عمی عقوبیه همی عقوبیه بو ام جارکیت اگای لخویتی بوي أبيت عادت وايليتي يتر حالت حالت حالته جار جار أو ناوى بيز بيه جار جار أشتى برق ده سر جيغا كا كم تن لما الله أشتى برق ده سر جيغا يكنو برا كان كس كواتا أمانة با مراحلو المهم باسا كم هو نبو با مراحلو هلوا وايلي نهاتوا با برا برا وايلي هاتوا أفرمي يتربو بعادتي هر جاري بشوية بولاي ساحلك للرقل لا يدا لا عبدك كردو بعادتي خوي كأتشو بولاي ساحلك إش تأخيرك وتساحلك إدالي يدبو تأخيرك وتتا فشك ذلك إلى الراهب توتي عبدك وتي حال موضوع واهي هاك واتا ساحر درقة لكي يدا لمنال يدا هربوية التيتا فيلم لباسي السحرة كباسم كربوتان وتم هیچ کس نابته ساحر الله الا ابشر وال پیز به فکر پیز به زمان پیز به دس پیز به او ثابته ساحر نمونه مل سر دانه بدانه شی هناوا لسر د ذکر دنیان لسر دان پی سی ان حتی نمونه کی مه هناوا که افرت ی چو ولای او تو لغل پیاو کم عاجز بومه که وتم پیاو که خو بو میګراوت او تی ل پیاو کم عاجز بومه حزه کم حوالی بزنه يتربو بزام جنيتري ناور ذا بوهر شيخ بو المهم بو موضوع شو بلاي ابي جل وانا المهم اخر شيء سينا لا قال كرتبو افر ذاك شوي داود اسو وهل وها ابي مشك بيز به فكري بيز به بيرو باور عقيده بيز به يعني قرانك بلا سر قرانني بو يتماشى هيك يتر اخلاق جنيتي واس الشيخ قال لي ادا لمن الله من الله تاون شي بودي لمن الله لسرت اخرياتك الله ادالي افرمي سكالايا وحالتي كل لاي عبدك او جوتي اگر هاتو ترسايل يد بدا او ندرن كودي كب ترسيل يد بدا فقل حبسني اهلي واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر وتي اگر هاتو دوا كوتي بلو لاي ساحرك الروشتي ويستي بداليت بلاي لمال دوا كوتو اگر هاتو لما ليش دواك طبعا لما دواك شو كان ليرى الرب ولا ساحر للرجال هذا لا عبدك طبعا عبدك تاخير الدرس في دا وشتي فيك او ساحر ولا ساحرك لا ساحرك دواك وتوا او جليدا كليدا طبعا دواك وتوا درسك مثلا ساعات يك بي ابي ساعات نو لبي نو بدك ام ليرى نو بد لا راهبك امنيتو ساعات دقاتاوي او خوي نو بده هي ايت دبو ينز موعد شيتي لا ينزل مال بي كشي درسك يبي تشي أبدا ينضب ودوانضة بوي ينضب ودوانضة لدوانضة قرط الساعات يدواك إلى مال لدان أخوة بوي وتي أقول لمال إيش دواك وتي بلا ساحرك تأخيري كردم أما السودة كتير دايا تيا السودة كتير دايا وتانية ك درو كردن بو مصلحات أجر بكم خلك يقدرن دروي مصلحات هيا بو شوازنية أم حديثة أويت يدايا كدرو بو مصلحتك ريب بلام لإسلام مصلحتا ها السيانة غير أو سيانة حرا غير أو سيانة حرام دروبك غير أو سيحارة بيناوت ري مصلحة ودروتك حرام لسرد النسري يكميان بديتي لا إصلاح كردني بين قومك دو عشيرة بو يصلح بينيان كي دروست دروبك مثلا شون دروبك بلي براسي اوان باسي خيري اواك براسي اوان يجنو عشرة زور بياوي او عشرة زور بكميونا او عشرة وا دروشك يا لبيني جنوب ياوا لبيني جنوب ياوا مثلا الله بقي دنيا خوشتم قرك دروشك او قي دنيا خوشين قرك اما دروستا يعني براسي براك انا مزور سلم صردي لم شريعته فرماني خوايا ويا بابل منهي خوايا نابي دروب كري وفرماني خواشا ابي الراس قوبين كتي لبر خاطر مصلحه درو حلاله يعني فرماني خوا اشكيني قينا بس اجر صلح كي لبيني خلق سيرم لخلقان دي اشن كي شيخ انا بيني خلقو قصت ير نقصابا يعني حاله دوها تو تلام كي شيكو ملايتي يعني جاري واها يا هاوسي كيان جاري واها يا امزاكيان جاري واها ميمزاكيان جاری وای لپیا و کا زور جال لجن کا لجنیک لجن کانی ما قصه ای کان شتی اکن بس بوی کیا شما مشکلی بخن عناو عائله کو چن عائله تیک شو لسر یک بوشه بوشه زور گرهانه بوشه جنی هنی بوشه طلاق دید کالی طلاق طلاق کا باو کیو تی پیتم داد تاو بوشه ابی تمول کی تو آفرت بوی بوشه زور گرهانه اما فیری چی مانه کا فیری او مانه کا كوا صلح كين لبين خلقه ملكو بيغمر اخو عيسى صلى الله عليه وسلم فرمي الحديث صحيحه فرمي او كسيك صلحك لبين خلقه وكو كسي قوايا يا لو كسب باشترك بشوشة ونيوشكا وبروج روجو بقري حديث صحيح. حالي سيم كحالتي سيم دروستا درويتي دا بكري بريتي لدرو كردن لشرة لشرة دروستا درو بكري. أضيف بينما هو على ذلك يتلم حالة من أرى كما حالي أتشوف لا يساحي لك درن أكود طبعا لا يراهب كبو أيود لما لضد درن كوتا لما ليود ساحي لك أمرو درن برميدة درسي زور بيوتو مثلا الله يتلم حالة بردوامبو إذ أتى على دابة عظيمة روجك من أرى كريكا تماشاكا مدى عباية زور قورية دعبة خوان بيجين دعبة خوان بيجين دعبة دعبة يعني شون بلا يشتى سيرو سمرة عجلة سيرو سمرة هنيك جلون ماربو طبعا والله تماشى كم الدعبة زور قورية قد حبست الناس الرجل اللي خلق قرطبه خلق ناني ولا بور رقابش الله من على كوتي اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل أمر وبمر لبيته وطاو يقلايته ساحرك باشا يا راهبك باشا سنجت انا مش هنبلغي لسر في طرد من على كم ما الى بلاي كامل يعني كامل لسر حق من خوي بوخوي ما الى بلاي عبدك بلام چونك بيغمان سحرش كومل ايشك كومل اشتك بلام عبادتيش فضيلته تشاك وخير ويسان هب في طرته وكوتم ازانيك اما تشاك لو كمنالك وغنجيك ايشا كجوي لقصي عبدك بأذاني أما الطوى أما حق أمرك ليرة جمانك ناخي درك وياك هيش لهر جمانك هاي للاي بلام استا أم جماني الروينية بمر داوة أمر داوة يا ياتون شاريك كمن على كوتي استا بمرون نبيت وكامن راسك يا كامن باشترن فأخذ حجرا برديك يلقد فقال اللهم بردك الوزير خايقا إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس خايقا أقر أويك أو عبدي لسلا لعبادته لشريعته للدين لقصي باش أو تشاكتر لا أمي ساحرك كمنفيرك خوايجان يعني بمبردا امبردا با او دعبا يبكجي سنجدا امش بلغيسر لسوري كمنا لك ما الى ولا عبدك نال نيب خوايا اگر ساحرك باشتر لا عبدك خوايا بوتي خوايا نيب خوايا اگر ساحرك باشتر لا عبدك با امبردا او دعبا بكجي بلكوتي خوايا اگر عبدك باشتر لا ساحرك با امبردا او دعبا يبكجي سرشتان دا قاتم من الله كا ولاي كامنين مائلة ولاي عبدك مائلة زاني عبدك لسر حق الله فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها بوي خلق رقان شول بي خايجان دعاك مرقريو بردكي تقال فقتلها على دايل دعباك كوشتي بردي ودعبايا بكوشي معجزة ما كرامات أما أبلين أفرمي وكوشتي وخلق يهتر برقي خيانته فأتى الراهبة فأخبره وأتى لي الراهبة كودن مباسكي بويقراوة فقال له الراهب أي بنية راهبة كوتي أي كرم أنت اليوم أفضل مني كرم تؤمر لمن باشتري أنت اليوم أفضل مني تويت الأمر ولا من باشتري بو لبري خواد دعاي إلى كرت كوات فضيلتي دعاي إلى بنا أركز دعاي إلى بني شاني فضلتي أنت اليوم أفضل مني تولى من باشتري سوجت لي تياشيا تواضع إنسان خاكي به تواضعي به سوجت لي تيايا أقل إكستيق لخود أعلم ترو لخود شجبا منال تربية دان بحقي بني سوجت لي تيايا أفضليتي بقوري بشوكينيا باشي بقوري بشوكينيا خوش من بندك يلا جيري بقوري بشوكينيا والعمل ليلة إيمان بقوري بشوكينيا بيهب ولا الصحابة مناله بتشکلانه بوا برنجی بو پیاو گورکن کردو حتى طبعا لا ابای بو نو برنجی بو یان کرد حتى کات سجده بردو بان پشتي در کوتوا الله جنک لجنبه تمنکان اوایوتی خو مالتن اواکا کراسی کی بوبسین بابان پشتي بدا امام کمن کات شد سجده پشتي در کوي يتي الله اواني شون عبايه كان بوم سند الله والله عباك هني الدنيا فيهم خوش بوم ينسن كواتا دروستا انسان مش بويا وتم هنيك الله دروس نيه من البرنجيب كان مثلا كسي هاش صال نو صال عمري بيه اجل بيت القران الى باقي الروان تربو شكو اول هم يعني قران الروان تربو او دروس ان شاء الله تعالى برنجيان بوكا كواتا او بس سي سودي تي دابو بس اي بني انت اليوم افضل مني قد بلغ من امرك ما ارى همش بلقي له سربوني كرامات. على قد بلغ من أمرك ما ترى ما شاء الله تؤاد لهاتوك أبي نمخاد دعاك إخواد دعاء جلاك. فضلت يا زورة. وإنك ستبتلى وتو امتحان ذكري. توشي امتحان وابتلاء دي. إم جو تاني بلقي له سر شيء. دنيا مال امتحانه. سوريا قوليت لي تداي وآيته أو حديثة أو بشيء. نجي استخارة كانت استخارة كيشي لي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي سري من الله كيشي لي اللهم إن كنت تعلم أو اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها خوايا أجر أزاني نك أجر زاني كنا زاني بمعنى أنا يعني أجر لا بيشيني علمي تويا هيا كأمل لو باشترى أو معنى دعاك هي الاستخارة همان معنى هي يعني خوايا لسابق علمي تويا كتو زانيوتا أم كاروايا أو بك قسمتهم بويا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وكل بخاريات ولا حديث جابر بن عبد الله أفرين في الاستخارة يكردي نكو شون في آياتك قرآن يكردي كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن هل وها وتيشي وتي وإنك ستبتلى بويا توشي بلا امتحان دي كواتا إنسان إيماني ورقرد إيماني برزو توشي بلاده شو كأمي سب بلاي برزو أبو بتهرادي خوا دعائي قبولك كواته وإنك ستبتلى توشي ابتلادي امتحان خلق صد بيك نكريد السجن عزية تدري المهم ستبتلى بلائج أنواع الزور زورة سيكا فإن بتوليت فلا تدل علي أقل ابتلاء كراي وعزية آزالتي أن دان ناوي من بيني كيفيري أمشتاني كردين ناوي من نيني باسي من نكي فلا تدل علي نظري فلان كذا هلا فلان شو أنا أمش بلقي لسر شيء بلقي لسر في راسي إيمان دار وإلى حديثات وفرمي اتقوا في راسة المؤمن خوتان بباريزن لحديثات هاني كلام ضعيفة خوتان لفي راسي إيمان دار بباريزن شونك بنوري خاصي لك إيمان دار ولو علماء ينشي كمشورة في راسي كم جر غلطي كردوا شافعية ولا الصحابة عمر وعثمان حتى عثمان الله رجع بياي كبيني وتزيبوا توانك تزيبوا دواي في غمر إخوة وحيدها بزي وتزي نخر بس لنا وتشابت وديارة توانت كردو هل وهل العلماء لو أنا ابن تيمية ابن القيم فرمي والله اشتي واي بي أوتم بكس من أوتم أشي زاني حتى هو جالي كان وتي بيمد يشتيواتان لبارة وأزان بيتان بلام كسان لدور منا منن وتم شيخ بيم بلا يبقى استفادة بك وتي بيتان نعلا وكل من القيم لتشندين كتير كان باسي أم مجول الرودانا أكال أكل خيو ابن تيمية رحمه الله تعالى في راسة حتى أرون بوشر لقلت تالة الله يبرو إنه سركوي الله إن شيخ والله إن شاء الله الله إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا يعني إن شاء الله تحقيقا سركوي إن شاء الله يا بشكو سركوين سركوين وإن شاء الله تحقيقا سركوين يعني بالتأكيد سركوين فراسة بيوتي تو توشي بلاي امتحان دي تو دواد ليك لي شويني من بلاي شويني من نلي نايم النلي فراسة. الله وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرصة. أم نالا أم نوجوانا هركسي هل من أليوة بس كماكي كير بوايا چاكي كردو وكسي بلاكي بوايا چاكي كردو نخوشي كي بوايا چاكي كردو. تماشاكا باسي أكمه هاتوا كسي نك توشي كيري هات بي هل بكيري لدايك بوبيا جا أو چارسر كردني أو جور حالتان زور نارحتا للطبي أوصى للطبي استاجه هل نارحتا لهدوك يا بلام معجزي بيغمبران ومعجزي نبي عيسى ومعجزي أم غلامشة يا كرامات يم غلامشة شاكر نوي أكمها هل بس كماكي كوربي أفرمي ويداوي الناس من سائر الأدواء على ولا هرشي دردو نخوشي ونارحتي هي لا هرشي دردو نخوشي هي درمان يبقى داخلك يعني شعر سري خلقي أكرد لهم دردو نخوشي شعر سري خلقي أكرد. أفرمي فسمع جليس للملك كان قد عمي الله يكيك لا دس راسكاني باشا ولوانيك لمجلسي باشا دادا نشت أمرو داوي بيست يا بابلين أم قصي بيست كوا قنجيك هيا شتيكي أو هادك كير باشا كاتو فأتاه بهدايا كثيرة الله يهديك زوري بو هنا فقال ما ها هنا لك أجمع هرشي أو هدي أي بيني بزانا مر مالاتي هنا وأسبو اشتري هنا وقنمو جوي هنا وبزان شي هنا كاتي الله إن لك ها هنا أجمع حل خطو هزب وأكي اشتري الزور زوري هنا بي ببارو با چن سربازو چن عبدو كويلة هالقيرا بي إن لك ها هنا أجمع هرشي لي ريبوتو إن أنت شفيتني بس بمرجى شفام لي سيك شفيتني شفام لي من على كزول بريائي أما اللي رشي فاكا بالا دا بالي كيوا بالي من على كوا سيري من على كبكا قال إني لا أشفي أحدا من شفاي كزنادم زول بريابو من شفاي كزنادم إنما يشفي الله تعالى كي شفا بخشا خوايا جل جلاله هل بويل ابن تيمية رحمه الله تعالى أتوالى جاري أرواتها لا يكسي جلده قانيتي مصروعة ليه دا هتا جنوكدر ناتشو شيخ الوزان أوان دي ليه دا دسي تيتجان أو سا جنوكا لي كرامة للشيخ أخرج أو أخرجك لا كرامة للشيخ أكو كراماتك بو الشيخ درسم قيلنا مشكلة نية يعني بويل برخاطر ابن تيمية شيخ الله خير بل طاعة لله ورسوله لبر منه بل كوبكو قرالي بو خواهو بيغمركي كتو حرامكي ظلمكي هاي تجيان يم عبدا عزيتو آزاري دي لبر طاعتي خواهو بيغمركي داتشو لسن دا سر دسي من درمتشو بخلافي ويكا أمرو دالتشي لسر دسي كاك شيخ نازانم أوم كردو أوم أرقرتو أو توبام كردو أقل لسر دسي وبيك يقول لقصيه كيبو وتوبت كردو لسر دسي ما مصطفى الله كلم حاضريك لو تاريك لكتبك خندوتو أما فبها ونعمت ويجوز جائزة أما أوبيك بمنوعيك باس ما انكرت أوا معاذ الله دروسنية أو جوتي من شفاك الزنادم إنما يشفي الله تعالى خوي تعالى شفاء بخشي فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك أجر جرك تبيو إيمان بيني بله دعاءكم للا إخوة خاشي فاتدا شن جوانا شن وردة أأما قياسك أبوي لقال ساحرة جابته لقال دجالة وبناو شيخي قلبر جابته بناو شيخ لبروي كاتي ألين شيخ ما بس من أوانيك خريكي قلبريني خلقن وقرنا شيخ وكو عشيرت ما بسمها اللونية وكو أو شخصان وكو شون كسي خريكي دينا عموما بيودر الشيخ خلقي خوش من هل لو كونه واي واي كردو بيانو دو الشيخ يتربي غض النظر عن واي عشيرت يكيناوي شيخ بس من أعلوانية كوائيش يانشيا قول برينو دزبرينو وشواشكارية ومالي خلق بحرام خواردنا بالدعاء ونشتهي دروينة ألي فآمن بالله باوري بخواهينا فشفاه الله تعالى خوشي فايدة فأتى الملك هاد بلاي باشا فجلس إليه كما كان يجلس شون بيشتر أشو مجلسي باشا وبخوي دانيش دالة شو دانيش فقال له الملك من رد عليك بصرك كيدو شاوكي بود جراوة قال ربي قال ولك رب غيري تي برورد غاركم تي برورد غاري كتير ديج قال من سبحان الله إنسان لخوي بغرابي وقمرابي شون يليده يتو أقر ربي شون نازاني شاوي باشو بوا كانش تزاني شون محاسب بيكي لسر وين الزاني وا كان محاسب بيكي لسر وين الزاني وا أي بوالي ألك رب غيري اگر ربی کی غیر توی نبوایا خوچا و کانی باش نیبو، چونکه تو را اگر تو ربی بوایی، او سال های سال تشاوی و خویتی، بلام کاتی اگر ربی حقی دوزی و، الهی حقی دوزی و بوی چا و کانی بوی گراوا ک ایمانی پیهنا. تماشا کن، الک رب غیری سبحان الله و کوی استنکاری بی، بالضبط استنکاریش او جمله. یعنی کلیه ک الک رب غیری. بو تو خواهی کیترد هی غیر من پروردگاری کیترد هی غیر من سیدی فرعون کنوتی چی؟ قال انا ربكم الاعلى ربی اعلاتن خواهی هلا گوره پروردگاری هلا گوره منم من پروردگاری هلا گوره تانم و هذه الانهار تجری من تحتی حتی ما شای امر رو بارن ناکن بشیر مره سبحان الله خواهی گوره دوائی بشیر نایو هده بور بارنا لنابدا بور بارنا لنابدا بول ليرش باشا هرشي هولا داو كل درس كرون رونا بيتو بثاني إن شاء الله باشا بنالك ديني مملكتكي قائمك أما رب العالمين أو نابي أما أي مملكتكي قائمك رب العالمين أي مملكتكي بروخيني كام يا نبي عبدي أنت تريد وأنا أريد وأنا أفعل ما أريد تو أتبي منش أموي بس من أواكم كخوم أموي أما يبي مملكتك أي قائم كأو خواي وبيرو خيني إرادي كامن زالب بس إرادي كيا إرادي خوا زالب خواي بخلاف أهل بدع ولا قدر كان ولا أهل رفض ولا غير أوان كألين إرادي عبد بتسي خويتي بيو إيمان دينه بيو إيمان نايني ربتي بإرادي خواني أكري عبد خو أيوة عبد إيمان بيني عبد خو إيماننا يعني حتى رجع ألن أبي عبيد كيكك لا رؤوسي أهل ضلال قبحه الله لقل مجوسيك أقساك أو بانوازيك أبو إسلام لقل أجر برسيك الله إيمان بينا الله أجر خو أبيه إيمان دينا الله آخر خو دايوية تو خو ناتوي الله يعني خو أيوة من إيمان بينم من نام إيمان بينم شيطان نايم من إيمان بينم وإرادكي شيطان ظالبة سر إرادة إخوايا چونك أو إيمان بينم شيطان نايو إيمان بينم ومنش إرادكي شيطان رب جيرم وإرادكي شيطان ظالبة تي بخوا من برب وخوايا نايهنم كإرادكي ظالبة كإرادكي ظالبة بسر إرادة الشيطان أهلي سنة شيطان قالن خواي تعالى فرمي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بلام لك وتاي إنسانة شيء فرمي وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون الا ان يشاء الله هيك كسي هيك ويستغناك الا بخواويسي لسربي هر هم ويستي خواويسي خايل سره خواويسي نبي اوسا ايمان دي ويسي لنا بايمان نهيني اغيرنا اوسا ببلن للسلطان ود صلاتي خوا يشتان يقرو ده خوانا يرد خوا غيرك يديو شرب ده ولام نجب اشتي واچونه چون غير لنا ملكي خوا يشتي خوا بي رب ده وروجنا ده فنا بخالم ضلالته وقمرايه بويوتي ولك رب غيري وربك ترشك بي غير من قال ربي وربك الله بيلي خستو كتب بونو قمراي بونا زور شوي ربي منو ربي توش برودقاري منو برودقاري توش الله فأخذه قردي فلم يزل يعذبه برد دوام سزايلة حتى دل على الغلام حتى وكوتي فلان كذبه ها النفس كان عزيزة فجيء بالغلام من الله كان هنا فقال له الملك باشاوتي: أي بنية، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. أميتو وايلها تأوتاني سحرك كاريكي كردو، يعني ليس سحرك فيربوي، يعني أمس سحريتو أوتاني حل ما كيو كيو رتشاكي كيتو بلاكي هي تشاكي كيتو هرشي درد وبلايا كيتو دستي بويتو تشاكي كيتو. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. وتي من نيم أو أخوايا شفاء مدى أو أخوايا شفاء خلق دا، يعني وتي من نيم الرب يتلا بيقرنو بيبسل قرت يعني بس يعني سزاي أمن الله بس زماني أنا دا لي أنا دا وعزيتي أنا دا حتى فقيرة لجير تعزيبة لجير تعزيبة اعترافي كرت علي حتى دل على الراهب وتي فلان كسبوه. فجيء بالراهب أو سار راهبك ين هنا، فقيل له: ارجع عن دينك لدينك تبشي ما بولو. فأبى وتشتي ونابت بش مكوجن لديني خم بشي ما نابو زور هولين لقال ده أمش بالقيل زوري هرشتي تشاوق كي ببري طبعا تشاوقي أم موضوعاتي عبدك كشت عبدك يتر دواي كسر يانك شو كتر أولاقيتي عبدك أنا مني يتر أم بابتش أبشري أو سام من الله كامل من الله كج عقله بباش عقلنا بي من الله كج لناودن قاتيد الموضوع عبريته. آخر شيء راهبة كتشيل يدي ودن وباسي شيء أبي أو أبي لدرس دهاتو بتوفيق يا رمتي خوي جورس سبحانه وتعالى باسي لي وكين دواء إخلاص وتوفيق لخوي جوراكين يا ربي خوي من فركي كسود ما بيتجيني وسودش ما بيبجيني بيكفير من دكي أبنات بيجيني لعلمك سودين بيه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.